الإخوة الكرام، النوع البشري شيء عظيم. لو نظرت إلى طبق من البيض، التفاوت بين حبات البيض تفاوت بسيط لا يزيد عن بضع غرامات، ولكن في عالم البشر قد تجد إنسان بقلبه الكبير وهمته العلية وأهدافه النبيلة كالجبل، وتجد إنسان آخر لضعف همته ولسخف مطلبه كأنه ذبابة. النوع البشري نوع مكرم، أعطي الإنسان طاقات هائلة، فإنسان يستخدم هذه الطاقات الهائلة في معالي الأمور فيكون عظيما من عظماء البشر، وإن كان معه رسالة فهو نبي كريم أو رسول عظيم. وهناك من لا يستخدم هذه الطاقات فيتحمل من أجلها الحسرات إلى أبد الآبدين، وهناك من يستخدم هذه الطاقات في الشر فهم المجرمون والطغاة. النوع البشري نوع محير، من إنسان يكبر ولا ترى كبره فيتضاءل أمامه كل كبير، إلى إنسان يصغر ولا ترى صغره فيتعاظم عليه كل حقير. العامل المؤثر في هذا الموضوع الهمة. لو سألت إنسانا ضعيف الهمة ما هدفك؟ أن يأكل وأن يشرب، أن يسكن في بيت، أن يتزوج امرأة فقط. فإذا حقق هذه المطالب تنتهي كل أهدافه. أما النبي عليه الصلاة والسلام همه هداية الخلق، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فالله عز وجل لا ينظر إلى شكلك ولا إلى صورتك، ولكن إلى همك وهمتك. ما الذي يهمك؟ إنسان أيام همه أن يأكل، همه أن يستمتع بالحياة، همه أن يعيش وحيدا مرتاحا من كل هم. لكن في إنسان همه هداية الخلق، فأنت تكبر عند الله بقدر ما تحمل من هموم المسلمين. والإنسان كما قلت قبل قليل طاقات كبيرة جدا، طاقات كبيرة جدا. فقد تجد إنسان ترك آثار علمية مذهلة وعاش عمرا محدودا كأي عمر، ترك 200 مؤلف. في علماء كبار يعدون من المجددين في الدين، يعني فكره وكتبه على كل لسان بعد 1000 عام وفي كل قطر من أقطار المسلمين. ما هذه الهمة التي كان ينطوي عليها يوم كان حياً يرزق؟ على كل الإنسان يمكن أن يصل إلى أعلى عليين إذا استغل هذه الطاقات التي أودعها الله فيه. يعني على مستوى الدنيا، إنسان شاب في الأربعينات الآن ثروته تزيد عن 90 مليار دولار، 90 مليار، صاحب ميكروسوفت، يعني شاب بالأربعينات، يعني هل حصل هذه الثروة جزافا؟ لا، همته في تحصيل المال مذهلة. وإنسان آخر ترك 50 مليون قتيل مثل هتلر في الحرب العالمية الثانية، 50 مليون قتيل ترك، وحش طاغية جبار. فالإنسان النوع البشري عجيب، في طاقات كبيرة جدا، وليس هناك حل وسط. إما أن تصعد بهذه الطاقات فتكون أعلى من كل ملك كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. فإن سمى عقله على شهوته كان فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله كان دون الحيوان. ما الذي يهمك؟ ما الذي يقلقك؟ ما الذي تصبو إليه؟ ما الذي ترجو منه؟ تعيش مع من؟ تعيش لمن؟ ترضي من؟ تغضب من؟ تنفق على من؟ تصل من؟ تقطع من؟ من أنت؟ قل لي ما الذي يغضبك أقول لك من أنت. قل لي ما الذي يرضيك أقول لك من أنت. قل لي ما مقياس الفوز عندك أقول لك من أنت. قل لي إلى ما تسعى أقول لك من أنت. ما الذي يحزنك أقول لك من أنت. أي شخص ترنو إليه أقول لك من أنت. فالمسافات كبيرة جدا، والإنسان يعني مخلوق ومجبول ليكون أعلى المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وسائل أن تصل إلى الله بين يديك، في متناول يديك. شرع الله واضح لديك، الحلال بين والحرام بين. لمجرد أن تدع الحرام وأن تقبل على الحلال فقد ارتقيت عند الله عز وجل. ما يزال ابن آدم يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بالنوافل، بصلاة النافلة، بصدقة النافلة، بطلب علم، بخدمة أخ مؤمن، بتربية ولد، بدعوة إلى الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. يعني أن تكون عند الله محبوبا شيء بمتناول يدك. هلأ في ملوك بيدهم كل شؤون المملكة، ولكن لن تستطيع أن تصل إليه. هو بيده كل شيء، يملك مال مملكته، يملك كل شيء فيها، ولكن لا سبيل إلى أن تصل إليه. لكن ملك الملوك قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اعمل عملا صالحا، لا تبتغي به إلا وجه الله. أقرض الله قرضا حسنا. أي إنسان، أي مخلوق، أي نبات هو مخلوق لله عز وجل. إذا اعتنيت بنبات سقيته ماء، إذا اعتنيت بهرة، بكلب، غفر الله لامرأة سقت كلبا في الصحراء. طريق الوصول إلى الله بين يديك. كل هؤلاء الذين أمامكم مخلوقات لله عز وجل. فإن أحببت الله أحببت مخلوقاته، فكنت بهم رحيما، كنت بهم رؤوفا، كنت لهم منصفا، أعنتهم على شؤون دينهم. الإنسان التافه هو الذي يعيش لشهوته، تافه لا قيمة له. لهم صغار عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كأنهم خشب مسندة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثلهم كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني قضية مصيرية، قضية خطيرة. أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف. همك أسطوانة غاز فقط؟ فقط؟ والله تجد إنسان همه شيء تافه جدا، همه يعني مركبة أحيانا، همه بيت، همه زوجة، ولا يريد فوق ذلك شيئا. علو الهمة من الإيمان. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا أراد؟ أراد أن يقيم الحق في الأرض. سيدنا الصديق هذا الإنسان اللطيف الناعم الرقيق النحيل جيش جيشا بعد حروب الردة وفتح به بلاد المسلمين، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، همة عالية. سيدنا عثمان أنفق ماله كله، جيش جيشا بأكمله، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. والله إذا قرأت عن تاريخ الصحابة والله نجد أنفسنا لا شيء، لا شيء أبدا. مرة ركبت من المدينة إلى مكة بسيارة، طريق طويل 450 كيلومتر، والمركبة تسير على 180 مكيفة، طويل الطريق. كيف قطع النبي هذا الطريق على ناقة؟ في ناقة مكيفة؟ ما في. كيف قطع الطريق على ناقة وكان مطاردا وكان مهدورا دمه، وقد وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وكيف تبعه سراقة وقال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ إنسان ملاحق مهدور دمه يدفع لمن يقتله 100 ناقة، يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك النبي موقن أنه سيصل إلى المدينة وسينشئ دولة هناك وسيحارب الفرس، وسوف تأتي الغنائم إلى المدينة، وهذا الذي حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الغنائم إلى المدينة فلم يرى الرجلان بعضيهما وقد رفعا رمحيهما من ارتفاع كتلة الغنائم، فسيدنا عمر قال والله إن الذي أدى هذا لأمين، جواهر وتيجان وحلي. فقال سيدنا علي كرم الله وجهه يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. أناس عظماء، قل لي من الذي مات في نهاوند؟ قال مات خلق كثير لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر قال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. يعني إلك عملك طيب عظيم لا يعلم به أحد، تبتغي به وجه الله، لك خدمة للخلق، تركت بصمات في المجتمع، تركت أثر. إن إبراهيم كان أمة، يعني هو في قلب أمة، أنت بقلب كم واحد، تركت بصمات في المجتمع، تركت علم، تركت ولد صالح، تركت مؤلفات، تركت مؤسسة خيرية، تركت دعوة إلى الله ناصعة واضحة بينة. ماذا تركت؟ يعني إذا الإنسان انتقل إلى رحمة الله ماذا يقول الناس عنه؟ يعني إذا كان ترك دنيا فقط لا يقال ولا كلمة، الله يرحمه كان في بيته جبصين رائع جدا، ما بنحكى هذا. والله عنده كان 3 سيارات، واحدة للسفر، واحدة للبلد، واحدة للنقل، ما بنحكى. أما والله انتفع الناس به في حياته، عمل عملا عظيما. يا أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع خطير، منزلة الهمة، منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الهم مبدأ الإرادة، يعني الانبعاث. فالإنسان ما الذي يبعثه؟ يعني خذ 1000 إنسان نائم على فراش وسير في أيام الشتاء الباردة والفراش دافئ، ونام قبل ساعتين وقد أذن لصلاة الفجر المؤذن، فصاحب الهمة العالية يتجافى جنبه عن المضاجع وينطلق إلى الله ليصلي، وصاحب الهمة الدنية يبقى نائما، صاحب الهمة العلية ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، وصاحب الهمة الدنية ينفق ماله على نفسه مستمتعا به. الحقيقة الهمة هي المحرك، والهمة لها علاقة بالمعرفة. الواحد في عنده وعي عالي جدا. مرة كنا في جلسة قدم حلويات فاخرة جدا، في طبيب قلب ما أكل، فيها قشطة لأنه لشدة ما يرى من انسداد الشرايين عند مرضاه كل يوم، وهو يعلم أن هذه المادة الدسمة هي التي تسد هذه الشرايين، كرهها كراهة علمية، هي طيبة جدا لكن كرهها. تجد إنسان يجري في أيام البرد في أيام المطر، والناس جميعا في بيوتهم جالسون، في عنده قناعات، قناعته العالية أعطته هذه الهمة. في طالب يدرس حتى الثانية فجرا، في همته أن يكون طبيبا لامعا، وهو في الشهادة الثانوية، وتحتاج كلية الطب إلى علامات عالية، لذلك يعزف عن لقاء مع صديق، عن نزهة، عن سهرة مع أهله، عن وليمة، عن خروج من البيت، يعكف على الكتاب لأنه هدفه كبير همته عالية. كلما كبر الهدف تعلو الهمة، وكلما اشتد العلم تعلو الهمة. الهمة متعلقة بالعلم ومتعلقة بعظم الهدف. أيام إنسان الستين سبعين متزوج وزوج أولاده وساكن بيته، ما في عنده رغبة يأسس مشروع ضخم، ما في همة. أما شاب أول حياته بتلاقي يندفع إلى تأسيس مشروع كالصاروخ إن صح التعبير، في عنده آمال كبيرة، هذا في الدنيا. أما بالآخرة إذا الإنسان تطلع إلى الآخرة تعلو همته ويزداد شوقه، ويبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يعني بين العامة مقولة يقولونها دائما، أن قيمة كل امرئ ما يحسن. في مقولة أصح من هذه المقولة، قيمة كل امرئ ما يطلب. ما الذي تطلب أنت؟ الواحد وقف على باب ملك طلب قلم رصاص حقه نص ليرة، كم هو ضعيف الهمة. ما دمت قد وقفت على باب ملك فاطلب سيارة، اطلب بيت، اطلب منصب رفيع. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، إذا رآنا نختار الدنيا يعاتبنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، في مطب أيها الإخوة، مطب يقع به معظم الناس، يتجه إلى المباحات، يعتني بها إلى أقصى درجة، فجأة تأتيه المنية وهو في أوج نشوته، يغادر الدنيا وهو حريص على البقاء بها. حدثني أخي عمل في أمريكا بالطب، قال لي كلما وجدت مريضا على وشك الموت يعاني من انهيار أعصاب، خوف، أيام يصيح، أيام يشتم، أيام يقول أعطيك كل ما تريد اشفني، أنه وضع البيض كله في سلة واحدة. الإنسان العاقل يضع أهدافه، يوزع أهدافه بين الدنيا والآخرة. أما الذي وضع كل أهدافه في الدنيا ثم اكتشف فجأة أن الدنيا زائلة، والله تأتي ساعات على من يفارق الدنيا ينسى فيها كل اللذائذ الدنيا، يقول لم أرى خيرا قط، الآن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا محضا فتلك هي الهمة العالية. يعني أية همة تعلقت في الدنيا فهي همة دنية، وأية همة تعلقت بالحق تعالى فهي همة عالية. يعني من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أنت همتك تتجه إلى من؟ إن كانت همتك تتجه إلى الحق جل جلاله فأنت من عظماء البشر. سموت عن الضعف البشري، من هم الأنبياء؟ هم بشر في الأساس، لكنهم ولأنه تجري عليهم كل خصائص البشر كانوا سادة البشر، هم قمم لأنهم بشر انتصروا على ضعفهم البشري. أما إذا الإنسان خضع لضعفه البشري صار تافه. هلأ لاحظ أنه بكل عصر في للبيئة معالم. الخط العريض في المجتمع، الخط العريض يعني دهماء الناس وسوقتهم يستجيبون لهذه البيئة. لك أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، والناس يقلدون بعضهم بعضا. إن كنت تلاقي بالعشر بنايات صحن، هلأ بكل بناية في صحون بعدد البيوت. الناس يقلدون بعضهم بعضا. فالخط العريض في المجتمع الأكثرية مقلدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم إمعة. من هو الإمعة؟ الذي يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. أما الأبطال لا يتأثرون بالبيئة ولا يستجيبون لضغط البيئة، بل هم يؤثرون في البيئة أبدا. هم يؤثرون لا يتأثرون، يحدثون تغيير جذري في المجتمع. هؤلاء الذين تركوا بصمات كما يقولون. فقال: الهمة همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر معها على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق أو تقطعه العلائق أو تصرفه الصوارف. والإنسان يلاحظ نفسه حينما يستيقظ صباحا أول خاطر يأتي إليه. في أشخاص وهم على فراش الموت، البضاعة وصلت خلصتوها، السقف صبيتوه، وهو على فراش الموت. أما سيدنا عمر بعد أن طعن وكان يصلي بالمسلمين الفجر، أول ما صحي قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ كملوا صلاتهم؟ شو فهمتم؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ همته في الاتصال بالله عز وجل. سيدنا عمر كان في المدينة ومعه سيدنا ابن عوف، وجدا قافلة قد يعني استقرت في ظاهر المدينة، فقال: تعال نحرس هذه القافلة. عمل صالح لوجه الله، هو خليفة المسلمين. يبدو أن طفلا بكى، فقام عمر رضي الله عنه إلى أمه قال: أرضعيه. فلما بكى ثانية قال: أرضعيه. فلما بكى ثالثة يبدو أنه غضب قال: ألا ترضعينه؟ فقالت: ما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت؟ قالت: إنني أفطمه. قال: ولم تفطمي؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. يقال أن هذا الخليفة العظيم ضرب جبهته وقال: ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر فلم يستمع أصحابه إلى قراءته من شدة خشوعه وبكائه، وكان يدعو ويقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ خوفه من الله، همته في رعاية رعيته وإكرامهم. هو اجتهد أن يعطي العطاء بعد الفطام، تعويض العائل يعني، لكن ما كان يخطر في باله أنه حينما أمر أن يعطى العطاء بعد الفطام هناك أم تفطم ابنها قسرا، ثم أمر أن يعطى العطاء بعد الولادة مباشرة. أول ملامح هذه الهمة العالية، أول ملامح هذه الهمة العالية هي صون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني. ما يرتاح للدنيا، له من الدنيا ما يقيم أوده ويستر عورته ويلبي رغبته المشروعة فقط. أما التوسع، البذخ، الترف، الإسراف، العلو في الأرض، هذا ليس من همة المؤمن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يأكل ليعيش، يستر جسمه كما أمر الله عز وجل، يتزوج وفق سنة النبي، يأكل ويشرب ويلبس من دون إسراف ولا مخيلة، هذا شأن مؤمن. أما الإسراف، الترف، التبذير، الظهور بمظهر كبير جدا، هذا ليس من شأن المؤمن. أول نبضات هذه الهمة أن قلب صاحب هذه الهمة يستوحش من الدنيا الفانية ويتعلق بالباقية. المؤمن وهو في المسجد كالسمك في الماء، المنافق ما إذا أن عصفور ما بتليق فيه، غير عصفور، كالعصفور في القفص أو كالجرز في المصيدة. منافق ضعه بمكان بسوق جميل في نساء حسناوات غاديات بينتعش قلبه هناك، ائتي به إلى المسجد بالداية، هو يحب المناظر، يحب الناس. كثير مؤمنون يعني أسمعوا عنهم إذا عملوا نزهة بمكان جميل مع أهلهم، الطرف الآخر ينتقدونهم: ما هذه النزهة؟ بيقول لك الجنة بلا ناس ما بتندهس، يقعد بمقهى مزدحم والأغاني تصدح وصوت الطاولات النرد والنساء كاسيات عاريات وغناء عالي وازدحام، هون بنسر. المؤمن بنسر بمكان جميل بعيد عن الناس، يوحد ربه ويدعو ربه. فالهمة العالية أولا من لوازمها أن القلب يستوحش بالدنيا. يأنس بالحق، الإنسان بيسافر إياه من جامع لجامع، بجنة عايش، بيسافر إنسان آخر من ملهى لملهى، كلاهما مسافرا. مرة كنت في درس بالطاوسية، إجا أخ من الخليج حضر الدرس، بده كم شريط، بده كم كتاب، والله أنا كبر بعيني، جاي من بلد لبلد، قال لي التقيت مع العالم الفلاني والجامع الفلاني وحضر الدرس لفلان وحضر عنا كمان من سر، جاي من بلد لبلد يبحث عن العلماء والدعاة إلى الله، وفي إنسان يبحث ببعض الأحياء، في أحياء بالشام لا ترضي الله عز وجل، يذهب يقول للسائق السيارة: خذني إليها رأسا مباشرة. فالهمة العالية تستوحش من الدنيا، والفانية هي الدنيا وما عليها. فالقلب، قلب صاحب الهمة العالية، يزهد فيها وفي أهلها. إياك عني يا دنيا، لقد طلقتك بالثلاث كما قال سيدنا علي، شأنك خطير، أمدك قصير، يعني غري غيري كما قال سيدنا علي. وأما الراغبون فيها فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم، إذ فاتها ما خلقت له فهي في وحشة لفواته. يعني فرق كبير بين زاهد في الدنيا وبين متعلق بها. الزاهدون في الدنيا يرونها موحشة لهم لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم. صدقوني أيها الإخوة، أيام إخوان كرام يجلسون في مجلس في بيت بدور حديثك عن الله عز وجل وعن الآخرة وعن كمال الله وعن كمال الأنبياء، يقول لك وهو صادق: كنا في جنة. قد يكون الغرفة متواضعة جدا، جلسوا على الأرض، قد يكون قدمت لهم يعني ضيافة بسيطة جدا، يقول لك: كنا في جنة. وياما تكون بمكان جميل جدا وفخم جدا بس ما في سرور. هذا السكينة يلقيها ربنا على من يشاء من عباده. الزاهدون في الدنيا ينظرون إليها بالبصائر، والراغبون فيها ينظرون إليها بالأبصار. الراغب يراها بعينه، في مركبة جميلة جدا، وفي امرأة جميلة، وفي بيت جميل، وقصر جميل. أما المؤمن يرى بالبصيرة، يرى أنها فانية، لا بد من أن يدعها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. طالبته بشيء من الدنيا، قال له: والله إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. فصاحب الهمة العالية تحمله همته على الرغبة في الدار الباقية لا في الدار الفانية، وهو الحق سبحانه وتعالى. بالمناسبة المؤمن الصادق هدف الله عز وجل، همته العالية تقتضي أن أي شيء يقربه من الله عز وجل يتعلق به، وأي شيء يبعده عن الله ينقطع عنه. صديقين، صديق مؤمن حديثه عن الله يتعلق فيه، يزوره، يحرص على صحبته. صديق آخر دنيوي كل حديثه في الدنيا والطعام والشراب والنساء، يبتعد عنه. المسجد يأوي إليه، الأسواق ينفر منها، فكل شيء بأربك من الله تتمسك به، كل شيء يبعدك عن الله تبتعد عنه. أيها الإخوة، يعني تكاد تكون الهمة محرك، لا مركبة بلا محرك، ولو أنها جميلة ولونها زاهي وفخمة في مقاعدها، بس بلا محرك لا قيمة لها. المحرك أساس المركبة، وأنت في الطريق إلى الله عز وجل أهم شيء في حياتك هذه الطاقة المحركة، هذه الهمة العالية. ولا تنسوا المقولة الثابتة التي وردت في الأثر: علو الهمة من الإيمان، كلما ازداد إيمانك علت همتك. صار همك طلب العلم، في بالإنسان حاجات عليا وحاجات دنيا. صاحب الهمة العالية تستيقظ عنده الحاجات العليا، طلب العلم يأتي في رأس هذه الحاجات العليا. وصاحب الهمة الدنية حاجاته دنيا، حاجاته كما ورد: أن تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة. الذي يعتني بثيابه إلى درجة أنه يكره أن يصلي للحفاظ على أناقة ثيابه مثلاً، هذا عبد للخميصة. والذي همه الطعام والشراب، وهمه النساء، وهمه الدرهم والدينار، هؤلاء عبيد. من هم الأحرار الذين همهم الله عز وجل؟ كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، لأنه يعظم المنعم، لكن لم يكن يغضب للدنيا أبدا. سيدنا الصديق لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما بيندم. صاحب الهمة العالية يأنف أن ينزل من مقامه العالي إلى مقام أهل الدنيا. هو ليس متكبرا ولكن في مستوى رفيع. يعني أضرب لكم مثال، لو طالب حصل علم من أعلى مستوى، يعني هو في صفوف عالية جدا في الجامعة واختصاصه نادر وأمامه آفاق واسعة جدا، هذا لو جلس مع أناس تافهين من سوقة الناس وعامتهم، وحديث كله مزاح رخيص، تعليقات سخيفة وكلمات سمجة، كأن ينفر نفورا شديدا من هؤلاء، هو في واد وهم في واد. يعني أكبر نعمة من نعم الله أن يكون الذين حولك على شاكلتك، الذين حولك على شاكلتك، في المستوى العلمي الذي أنت فيه، في مستوى النقاء الذي أنت فيه، في مستوى الطهر الذي أنت فيه، في مستوى الهمة العلية التي أنت فيها، هذا أعظم عطاء إلهي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل اختاره واختار له أصحابه، وكلما كان الذين حولك من مستوى عالي، وهذا من مهمات المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، صاحب مؤمن تتذاكر معه العلم فترقى به ويرقى بك، صاحب مؤمن عنده حياء لا يتكلم إلا الكلمة الراقية، صاحب مؤمن عنده كرم، صاحب مؤمن عنده رحمة، صاحب مؤمن ستير لا يفضحك، صاحب مؤمن شجاع لا يخذلك، صاحب مؤمن مخلص لا يسلمك. والله صحبة المؤمنين جنة في الدنيا، إذا كان بالدنيا في جنة هي أن تصحب مؤمنا كله كمان، أخلاق عالية، أدب، ورع، أنفة، عفة، حشمة، صاحب إنسان دنيوي دنيء، خسيس، غدار، مخادع، كذاب، وصولي، أناني، مصلحجي بالتعبير السائق الشائع. نعم. قال طالب صاحب الهمة العالية يطلب ربه طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله، يطلب ربه بعمله، عمل متقن في صدق في أمانة وعبادته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله. لقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغ، وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الخاضقة، لأهل المحبة الصادقة. يعني سيدنا عمر شيء عجيب، مع أن النبي بشره بالجنة، سأل سيدنا حذيفة بعد وفاة النبي بربك أنا مع المنافقين؟ قال له معاذ الله، معاذ الله يا أمير المؤمنين. ما تفسير ذلك؟ من شدة خوفه من الله، ومن شدة حرصه على طاعة الله، ومن شدة تعلقه بالآخرة، مع أن النبي بشره بالجنة قال له يعني أنشدك الله، هل جاء اسمي مع المنافقين؟ كان أمين سر رسول الله سيدنا حذيفة. هل تلاقي إنسان غرقان بالمعاصي منك، أنا إيماني أقوى منك، غرقان بالمعاصي والموبقات ويدعي أن إيمانه كإيمان الصديق؟ هي وقاحة بالإنسان. أيها الإخوة، اخترت هذا الدرس بعد رمضان كي نتابع الهمة إلى الله عز وجل، وكي نجعل من الأشهر التي بعد رمضان كرمضان إن شاء الله. الإنسان كما قلت قبل قليل، قد تجد ملك بيده كل أمور مملكته، لكن لا طريق إليه، لا سبيل إليه، لكن الله عز وجل ملك الملوك. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أنت حينما تنتهي عما نهاك الله عنه، وحينما تعمل صالحا تصل إلى الله، والله عز وجل ينتظرك. والحمد لله رب العالمين.